يمنعني حظي وما تنفع I'm not الدروب بدم الحصير وشركم أضاءت بالعفاق والشرق والغرب Thank you. وانا في عذابي كمش تقول اسمي فائلي انا من عذابك خاف وانا اسمي فائلي في عذابك مش تقول بأحمد أدركني عظم الخطوب صلي على المختار صلي على المختار ثم وآله صلي على المختار صلي على المختار I'm اشرقت في عيتلي واضحة وجوهي. مهلل ومكبر Ah! وهم يجل عن الحقيقة وصفه أنا وهم أنا وهم وهم يجل عن الحقيقة وصفه وسراب ظمآن يراه الحائر وهم يجل عن الحقيقة وسراب ظمآن يراه الحائر يا أنا من يا الكتابة في نواه I'm not afraid. الأحوال سر وروعة الناس الإله مقدر و مدد مدد مدد